أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. تم الكلام في الفصل الأول، حاصل ما تقدم أن المواد على ثلاثة أقسام، أو قل هي منحصرة في مواد ثلاث، إما الوجوب وإما الإمكان وإما الامتناع. وذكرنا أن المقسمة لهذه المواد الثلاث هو المفهوم بلحاظ حكايته عن الخارج أو عن المصداق الخارجي. ورد العلامة الطباطبائي في أول مفردة قال: كل مفهوم. يتضح من هذه العبارة أن المقسم هو المفهوم بالبيان الذي أوضحناه بالأمس. والنقطة الثانية التي تقدم أن هذه التعاريف ما هي إلا تعاريف لفظية وليست تعاريف حقيقية بنحو شرح الاسم. والسر في ذلك يرجع إلى ابتلاء هذه التعاريف بمحذور الدور، أو قل بعبارة أخرى يرجع ذلك إلى أن كل تعريف مأخوذ فيه المادة الأخرى. فمثلا كما هو مكتوب على اللوح، إذا أردنا أن نعرف الواجب بأنه هو الذي يلزم من فرض عدمه محال، المحال بمعنى ممتنع، نجد أن الواجب عندما أردنا أن نأتي بتعريفه أخذنا في المعرف الممتنع. فإذا أردنا أن نعرف الممتنع قلنا الممتنع ما لم يكن واجبا ولم يكن ممكنا، الممتنع هو غير الواجب وغير الممكن. فأخذنا في تعريف الممتنع الواجب وفي تعريف الواجب الممتنع، فأخذ في كل قيد القيد الآخر، وهذا هو الثور. وقف على ذلك بقية التعاريف. فمن هنا يقول العلامة الطباطبائي: في الحقيقة والواقع هذه التعاريف ما هي إلا تعاريف لفظية، أي استبدال لفظ بلفظ آخر أوضح من. والسر في ذلك يرجع إلى أن هذه التعاريف من المفاهيم العامة التي لا جنس فوقها، وكل شيء لا جنس له يستحيل تعريفه، لأن التعريف عبارة عن تحليل الشيء، والتحليل فرع التركيب. فإذا كان المفهوم من المفاهيم البسيطة استحال تعريفه، وهذا هو ملاك التصور البديهي. قلنا إن ملاك التصور البديهي استحالة التعريف، وإنما التعريف يكون مستحيلا لأنه إذا كان المعرف بسيطا لم يمكن تعريفه، لأن التعريف بمعنى تحليل الشيء والتحليل فرع التركيب. فإذا كان المعرف بسيطا لم يكن هناك تعريف، لم يكن هناك معرفا له لعدم تحليله. هذه النكتة بعينها ذكرناها في مبحث تعريف الوجود مفصلا، فراجع إن شئت. تم الكلام في الفصل الأول، قلنا أن معنى الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال، فسرنا هذه العبارة أو هذا المعنى بتفسيرين. قلنا أن هناك تفسيرا آخر للعبارة، فمعنى الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال. كلمة الفرض في الفلسفة تستعمل تارة بمعنى التقدير، فيقال ما يلزم من فرض عدمه، يعني ما يلزم من تقدير عدمه محال. وأخرى تستعمل كلمة الفرض بمعنى التصور، فيقال فرض المحال ليس محالا، بمعنى تصور المحال ليس محالا، تصور المحال ليس محالا. هنا استعمل كلمة الفرض فرض المحال بمعنى تصور. هنا إذا قيل أن الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال، بمعنى آخر أن الواجب هو الذي يلزم من فرض عدم الواجب تحقق العلة التامة، عفوا يلزم من فرض عدم الواجب تحقق العلة التامة مع عدم تحقق معلولها، وتخلف العلة التامة عن معلولها من أبدأ البديهيات في الاستحالة. بيان ذلك، الواجب إنما يكون واجبا إذا تحققت علته التامة، لأن الشيء ما لم يجب، يعني ما لم يبلغ رتب، ما لم تصل علته إلى مرتبة العلة التامة لا يوجد. إنما يجب وجود الشيء إذا بلغت علته مرتبة العلة التامة. فافتراض أن هناك وجوبا يعني تحقق العلة التامة، فافتراض تحقق الوجوب يعني ثبوت العلة التامة. فإذا فرض أن ذلك الواجب غير موجود، معناه أن العلة التامة تحققت ولم يتحقق معلولها، وهذا معنى استحالة تخلف العلة عن المعلول. إذن افتراض عدم الواجب مع أنه كان واجبا، إذا كان واجبا المفروض أن علته التامة تحققت، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لم يتحقق. افتراض أن هناك وجوبا يعني افتراض تحقق علته التامة. فإذا فرض هذا الوجوب أنه غير موجود مع أن العلة التامة متحققة وليست متحققة، المفروض أنها متحققة، فيلزم من ذلك تحقق العلة التامة مع عدم تحقق معلولها، لأن معلولها وهو الواجب افترض أنه غير موجود، فيكون من باب وجود العلة التامة من غير المعلول، وهذا محال. هذا هو المعنى الثاني أو البيان الثاني للعبارة، والأمر سهلون. تم الكلام إذن في الفصل الأول، نشرع في الفصل الثاني. والفصل الثاني في انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، وهذا مطلب اصطلاحي مهم سيال في كثير من الموارد الفلسفية، فيجب إتقان هذه المصطلحات. بعد أن قسم المصنف مواد القضايا إلى وجوب وإلى إمكان وإلى امتناع، قال: الوجوب تارة نبحث عنه من حيث أنه وجوب بالذات، وأخرى وجوب بالغير، وثالثة وجوب بالقياس إلى الغير. فهذه ثلاثة أقسام. ثم إذا جئنا إلى الامتناع سنبحث عن الامتناع بالذات وعن الامتناع بالغير وعن الامتناع بالقياس إلى الغير، فالآن أصبحت ستة أقسام. ثم إذا جئنا إلى الإمكان فتارة نبحث عن الإمكان بالذات وعن الإمكان بالغير وعن الإمكان بالقياس إلى الغير، فتصير المجموع 9 أقسام. حاصل الضرب 3 في 3، 3 إمكان وجوب امتناع في 3 بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. إلا أنه في الحقيقة والواقع إنما يصح افتراض 8 أقسام فقط، لأن الإمكان بالغير محال تحققه. فلهذا قيل أن ما هو متحقق إنما هو 8 أقسام ليس أكثر. فمن هنا نحتاج إلى بيان هذه المفردات، مفردة ما بالذات ومفردة ما بالغير ومفردة بالقياس إلى الغير. أما المفردة الأولى وهي مفردة ما بالذات، بمعنى أنه لكي يتصف الموضوع بأحد هذه المواد الثلاث، الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، لكي يتصف الموضوع بأحد هذه المواد الثلاث يكفي ملاحظة الموضوع مع قطع النظر عما هو خارج عن ذات الموضوع. نفس الذات تكفي لاتصافها بالإمكان أو بالامتناع أو بالوجود دون ملاحظة أمر زائد وراء الذات وعن الذات. نفس الذات كافية في اتصافها وحمل الإمكان أو الوجوب أو الامتناع عليها دون ملاحظة ما هو زائد وما هو خارج عن الذات. هذا هو مرادنا من المادة الأولى، ألا وهي ما بالذات. ما بالذات تارة يكون واجبا، تارة يكون ممتنعا، تارة يكون ممكنا. أما الوجوب بالذات كما قلنا، الوجوب بالذات بمعنى أن نفس الذات كافية لوصف الموضوع بالوجوب، فيكون الوجوب عين الذات كما في الواجب سبحانه وتعالى. نفس ذات الواجب سبحانه وتعالى تكفي في وصفها بالوجوب بمادة الوجوب. هذا هو المعبر عنه بالوجوب بالذات. وأما الامتناع بالذات كما في شريك الباري، نفس ذات شريك الباري يوجب وصفه بكونه ممتنعا. هذا هو المعبر عنه بالامتناع بالذات. فإن العدم والاستحالة نابعة من ذات شريك الباري، بينما الواجب تعالى الوجوب نابع من نفس مفهوم واجب الوجود. وعندنا إمكان بالذات كما هي الإنسان كما هي الشجر، فإن ذات الإنسان من حيث ذات الإنسان لا موجود ولا معدومة، يعني ليس الوجود ضروريا كما أن العدم ليس ضروريا، وهذا هو الإمكان. نفس ملاحظة ذات الممكن كاف في وصف الذات بالإمكان. فعندنا إذن وجوب بالذات، امتناع بالذات، إمكان بالذات. نفس مفهوم شريك الباري. نعم. لا بما هو حقيقة خارج. نفس شريك الباري تحققه في الخارج، نفس هذا شريك الباري وجوده يوجب وصف هذا المفهوم إذا قيس بلحاظ وجوده الخارجي أنه ممكن. نفس ذات الإنسان بلحاظ وجودها في الخارج، نفس ذات الإنسان لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة عدم، وهذا هو أنه نفس الذات بلحاظ وجودها الخارج أو بلحاظ حكايتها عن الخارج، لا تقل بلحاظ حكايتها عن الخارج، قل نفس ذات الإنسان بلحاظ مصداقها الخارجي ووجودها الخارجي كاف في وصف هذا الإمكان دون ملاحظة أمر آخر يوجب أن توصف بالإمكان أو توصف بالوجوب أو توصف بالامتناع. يتضح هذا من خلال المقارنة مع بقية الأقسام. نعم لا لا لا، ليس نفس الذات، نفس ذات الإنسان لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي العدم، يعني الإمكان. نفس ذات الواجب تعالى لا تقتضي الوجوب، نفس ذات شريك الباري تقتضي عدم دون ملاحظة أي آثار، دون ملاحظة أمور زائدة، نفس ملاحظة الذات. يعني بحيث لو سألنا ما هي ذات الإنسان، لاحظ لو سألنا ما ذات الإنسان لقلت ذات الإنسان من حيث هي ليست إلا هذا عن الإنسان. لو سألنا ما ذات شريك الباري، ذات شريك الباري أنه ممتنع الوجود. نفس الذات كاف في وصف وصفها بالإمكان أو الوجوب أو الامتناع. إيه هو أخف الجلوس في الفلسفة هذا. هذا بالنسبة للأمر الأول. المفردة الثانية ما بالغير، ومعنى ما بالغير أن يتصف الشيء بأحد المواد الثلاث بسبب أمر آخر غير نفس الذات. يعني هناك أمر وراء الذات أوجب اتصاف الموضوع بالإمكان أو بالامتناع أو بالوجود وليس نفس الذات. إنما هناك أمر آخر هو الذي أدى إلى اتصاف الموضوع بأحد المواد الثلاث. هذا هو المعبر عنه ما بالغير، يعني الاتصاف منشأه غير ذاتي. بناء على ذلك نقول عندنا وجوب بالغير، عندنا وجوب بالغير من قبيل ماذا؟ ذات الإنسان، ذات الإنسان واجبة أم ممكنة؟ ذات الإنسان لا شك أنها ممكنة في ذاته، الإنسان في ذاته ممكن، ومعنى أنه ممكن يعني ليس الوجود ضروري بالنسبة إلى وجود الإنسان، كما أن العدم ليس ضروري بالنسبة إلى وجود الإنسان، فهو متساوي النسبة بين الوجود والعدم. إذا ذات الإنسان ممكنة، ولكن إذا تحققت العلة التامة لوجود الإنسان، هنا يجب وجود الإنسان أو لا يجب؟ يجب، وإلا استحالة، وإلا لزم تخلف العلة عن المعنى. إذا متى تكون ذات الإنسان واجبة؟ إذا تحققت العلة التامة كان وصف الإنسان بأنه واجب. لكن لاحظ واجب الوجود ليس ذاته واجبة الوجود، بل واجب الوجود بالغير، والمراد من الغير تحقق علته تامة. ولهذا يقال ذات الإنسان في حد ذاتها ممكنة، ولكن بلحاظ تحقق علتها التامة ماذا تكون؟ واجبة. وهذا هو الوجوب بالغير. وعندنا امتناع بالغير، وهو ذات الإنسان في ذاتها ممكنة، ذات الإنسان ممكن، ولكن متى يكون العدم ضروري للإنسان؟ عند عدم تحقق العلة تامة. فلهذا يقال إذا عدمت العلة التامة كان العدم ضروريا للإنسان، أو قل تحقق العلة، لأنه ما هي علة الوجود؟ علة الوجود وجود علة، لكن ما علة العدم؟ عدم علة. ولذا يقال عدم الغيم علة لعدم المطر، عدم الغيم علة لعدم المطر. إذن متى ما تحققت العلة، أي علة العدم وهي عدم العلة التامة، كانت الذات ممتنعة لكنها بالغير. هذا المعبر عنه بالامتناع بالغير. إذن عندنا وجوب بالغير وهو فيما إذا وجبت العلة التامة كانت الذات واجبة، لوجوب تحقق المعلول عند تحقق علته. وإذا تحققت علة العدم وهي عدم العلة التامة تحقق عدم المعلول، لأن عدم المعلول يتحقق واجب التحقق عند عدم علته. فهذا يعبر عنه بالامتناع بالغير. وعندنا إمكان بالغير قد يقال، إلا أن كلمة المحققين من الفلاسفة اتفقت على استحالة وجود إمكان بالغير. نعم، إمكان بالذات موجود، ذات الإنسان ممكن، لا واجب ولا ممتنع، ولكن إمكان بالغير يعني بحيث أن يكون هناك سبب وهناك علة أوجبت وصف الذات بأنها ممكنة، قالوا هذا مستحيل تحققه أصلا. والسر في ذلك، قال الفصل الثاني، انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. كل واحدة من المواد الثلاث من المواد ثلاثة أقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. في الحقيقة والواقع أن ما بالذات وما بالغير هما وصفان نفسيان، ومعنى أنهما وصفان نفسيان يعني لم يلحظا بالنسبة إلى قياسهما مع شيء آخر، يعني لم يتحققا نتيجة وجود مقيس ومقيس إليه، وهذا معنى أنهما وصفان نفسيان. إلا أن الفرق أن ما بالذات أن نفس الذات كافية لاتصافها بأحد المواد الثلاث. لاحظ، لم يكن هناك وجود، أقول الذات عند قياسها تكون واجبة، لا، ذات شريك البال ممتنعة بغض النظر عن القياس، لا أقول شريك الباري بالقياس إلى شيء تكون ذاته ممتنعة، لا، نفس ذات شريك الباري ماذا؟ ممتنعة، نفس ذات شريك الباري ممتنع، وليس ذات شريك الباري بالقياس إلى شيء يكون ممتنعا، وهذا معنى أنه نفسي، يعني لوحب نفس الذات. كذلك ما بالغير، إذا جئنا إلى الإنسان ذاته ممكن، ولكن عند عدم تحقق علة وجود الإنسان يكون الإنسان ماذا؟ ممتنع، لكن ممتنع بالغير. أيضا هنا الامتناع بالغير، لم يلحظ ذات الإنسان الممتنع بالغير أو الواجب بالغير بالقياس إلى وجود شيء آخر. لم يقال وجود الإنسان بالقياس إلى وجود البقر مثلا، لا، قيل وجود الإنسان يكون واجبا بالغير إذا تحققت علته تامة، وممتنع بالغير إذا عدمت علته تامة. لم يقل وجود إلى وجود آخر. وهذا معنى أن النقطة المشتركة بينما بالذات، أنا أريد أن أرتب ثمرة على هذه النقطة، أنما بالذات وما بالغير والثاني نفسية، هذه النقطة المشتركة. لكن ما هي نقطة الافتراق بينهما؟ أنما بالذات نفس الذاتي كافية لوصفها، لوصف الموضوع بأحد المواد الثلاث. بينما ما بالغير ليس نفس الذات، إنما لابد من ملاحظة أمر آخر وهو تحقق العلة وعدم تحقق العلة. بينما بالقياس إلى الغير هذا وصف قياسي، وهو ألاحظ وجود وهو المقيس وأقيسه إلى وجود آخر. إذا قست المقيس إلى المقيس إليه أستطيع أن أقول عندنا وجوب، عندنا إمكان، عندنا امتناع. إذن هنا ما بالذات وما بالغير وصفان نفسيان مع الفرق بينهما المذكور، وما بالقياس وصف قياسي بمعنى يتوقف على وجود مقيس ووجود مقيس إليه. بناء على ذلك نستطيع أن نستبدل عبارة العلامة بعبارة أخرى، أن نقول كل واحد من المواد لها لحاظان أو لها اعتباران. الاعتبار الأول هو الاعتبار النفسي أو اللحاظ النفسي، وهذا يشمل ما بالذات وما بالغير. واللحاظ الثاني هو اللحاظ القياسي، وهذا يشمل بالقياس إلى الغير. لماذا نريد أن نستبدل عبارة العلان؟ لأنه في الحقيقة والواقع ذكر كلمة أقسام يعني وجود المقسم، وإذا وجد مقسم ووجدت أقسام معنى ذلك أن المقسم لا بد أن يصدق على أقسامه بنحو الاشتراك المعنوي، وهذا ما تقدم في الفصل الثالث وهو في إثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وأول دليل عليه صحة القسمة وأخذ المقسم في الأقسام بمعنى واحد. ولهذا قلنا أن صحة التقسيم تتوقف على أن يكون المقسم في ضمن أقسامه بنحو الاشتراك المعنوي. ولهذا تقسيم العين إلى باصرة ونابعة وجاسوسية هذه ليست قسمة حقيقية منطقية، هكذا مجرد لفظ اسم القسمة، لأن من شروط القسمة منطقية الواقعية الحقيقية كون نسبة المقسم إلى القسم، أن المقسم محفوظ في أقسامه بنحو الاشتراك المعنوي وليس بنحو الاشتراك اللفظي. بينما هنا ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير هذا اشتراك معنوي أو اشتراكات لفظية، هي ما هي إلا مشتركات لفظية. يعني عندنا نقول وجوب مشترك لفظي في أي جهة، نقول وجوب بالذات ووجوب بالغير ووجوب بالقياس إلى الغير. وجوب بالذات، وجوب بالغير، وجوب بالقياس إلى الغير هي اشتراكات لفظية أو اشتراكات أو بنحو المشترك المعنوي. لا شك أنه بنحو المشترك اللفظي. لماذا؟ لأن الوجوب بالذاتي موضوع بوضع، والوجوب بالغيري موضوع بوضع آخر، والوجوب بالقياس إلى الغير موضوع بوضع ثالث، بمعنى أن الوجوب بالذات يختلف تماما عن الوجوب بالغير، والوجوب بالغير يختلف عن الوجوب بالقياس إلى الغير، لأن الوجوب بالذات يكفي نفس ملاحظة الذات. طبعا هنا التعبير بالملاحظة هو مو ملاحظة، يعني يكفي نفس وجود الذات كل، وبالقياس إلى الغير إنما لا يكفي وجود الذات، بل لا بد من وجود أمر آخر، لا بد من ملاحظة أمر زائد على الذات ألا وهو العلة، تحقق وجود العلة التامة. إذن في الحقيقة والواقع هذه الأحكام كلها بنحو المشتركات اللفظية، يعني وجوب بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير، هذا بنحو المشترك اللفظي فقط، كتقسيم العين إلى باصرة ونابعة وجاسوسية، يقال عين باصرة، عين نادعة، عين جاسوسية، هذا التقسيم ليس بنحو الاشتراك المعنوي، لأن العين الصادقة على النابعة بمعنى يختلف تماما على معنى العين الصادقة على الجاسوسية وعلى النابعة. كل لفظ، لفظ العين بمعنى النابعة وضع بوضع يختلف عن الوضع الذي وضع لفظ العين لمعنى الجاسوسية لمعنى الباصرة. إذا كانت هذه التقسيمات ألا وهي الوجوب بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير بنحو المشترك اللفظي، يصح أن نقول تنقسم أو لا يصح أن تكون أو لا يصح أن نقول تنقسم؟ المقصود من الناحية الدقية لا نقول تنقسم، لأن كلمة تنقسم يعني كون المقسم محفوظ في أقسامه بنحو الاشتراك المعنوي. إذا هنا تعبير العلامة أقسام ثلاثة تعبير مسامحي، كتقسيم العين إلى باصرة وجاسوسية ونابعة. ولهذا قد نقول نحن لا، المواد لها اعتباران، إما اعتبار نفسي وإما اعتبار غيري. لا أقول أن العلامة غير ملتفت إلى ذلك، لكن أقول في العبارة في مسامحة. أو نقول لا، أقسام ليس بنحو التقسيم الحقيقي، إنما كلمة أقسام كقولنا العين تنقسم إلى باصرة وجاسوسية، والأمر سهل. قال وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير، يعني يستحيل وجود إمكان بالغير بما سوف يأتي، لأنه إما أن يلزم الإنقلاب أو يلزم اللغوية، وكلاهما محالون. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه، في تحققه يعني في تحقق ماذا؟ في تحقق أحد المواد الثلاث، إما الإمكان، إما الامتناع، إما الوجوب، وإن قطع النظر عن كل ما سوى الذات. والمراد بما بالغير ما يتعلق بالغير، ألا وهو وجود العلة وعدم وجود العلة. وبما بالقياس إلى الغير، إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به، إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به، كما إذا قيس وجود الأبوة إلى البنوة، نقول يجب عند تحقق الأبوة تحقق بنوة، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شيء غير وضع نفس الذات. والوجوب بالغير كما في الممكن الموجود، الواجب وجوده بعلته، لاحظ هو يجب لكن بوجود علته، ولكن نفس ذاته واجبة أو ممكنة، يعني ليس الوجود ضروري كما أن العدم ليس ضروريا. والوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضايفين، هنا لا بأس نتكلم في القياس إلى الغير. ومعنى القياس إلى الغير أن يلاحظ حال الموضوع بالنسبة إلى الوجود مقيسا إلى شيء آخر، مثلا كما في وجود. بناء على ذلك نقول عندنا وجوب بالقياس إلى الغير، وعندنا امتناع بالقياس إلى الغير، وعندنا إمكان بالقياس إلى الغير. ما هو الوجوب بالقياس إلى الغير؟ الوجوب بالقياس إلى الغير فيما إذا كانت النسبة بين المقيس والمقيس إليه علاقة الترابط والتلازم. متى ما كانت العلاقة بين المقيس والمقيس إليه علاقة الترابط والتلازم عبر عنه بالوجوب بالقياس بالغير. مثلا لا شك أن هناك علاقة تلازم بين الأبوة والغلوة، بين العلو والسفل. هنا نسأل أن ذات العلو أو قل الفوقية والتحتية، أن ذات الفوقية، ذات الفوقية في ذاتها واجبة أو ممكنة؟ ممكنة. ليست الفوقية ضرورية كما ليست وجود الفوقية ضرورية كما أنها ليست ممتنعة. إذا في ذاتها هي ماذا؟ هي ممكنة. قد تكون الفوقية واجبة بالغير، وهو عند تحقق علتها. عند تحقق علتها تكون الفوقية ماذا؟ واجبة. الآن الفوقية فلنفرض أن علتها تحققت، علتها تامة فأصبحت واجبة بالغير، هي في ذاتها ممكنة. الآن عند تحقق علتها التامة أصبحت واجبة بالغير. إذا قيست الفوقية إلى التحتية، التحتية تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ إذا تحققت الفوقية تحققت التحتية، لأن النسبة العلاقة التقابل بين الفوقية والتحتية تقابل متضايفين، تقابل متضايفين. فيقال حينئذ أن التحتية تتحقق بالقياس، لاحظ، بالقياس إلى الفوقية التي تجب عند وجوب علتها. هذا هو المعبر عنه بالقياس بالغير. لا شيخنا، ليس علة التحقق التحتية نفس الفوقية. في الحقيقة والواقع علة التحقق التحتية تحقق علة الفوقية. لما كانت علة الفوقية متحققة أصبحت الفوقية واجبة، فعند تحقق الفوقية تحققت التحتية. فلهذا هي في الحقيقة والواقع ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن هناك علاقة علية ومعلولية، ولو بأن يكون معلولين لعلة ثانية أو لعلة واحدة. الآن لاحظ ماذا يقول عنه. هذا على كل حال معبر عنه بالوجوب بالغير. أيضا عندنا امتناع بالقياس، وجوب بالقياس إلى الغير، عندنا امتناع بالقياس إلى الغير، كما في وجود أحد المتضايفين إذا قيس إلى عدم الآخر. إذا قلنا أن متى تكون عدم التحتية واجبة؟ عند عدم علتها تكون التحتية أو الفوقية، لا يهم، لأنه متكافئان وجودا وعدما للمتضايفين. الفوقية تكون ممتنعة بالغير إذا تحققت علة العدم وهو عدم علة. فعند عدم تحقق الفوقية لا تتحقق التحتية، فالتحتية إذا ممتنعة، لكن بالقياس إلى بقياسها، يعني بقياسها إلى عدم التحتية، إلى التحتية ممتنعة بقياسها إلى عدم الفوقية. قال: والوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين، إذا قيس إلى وجود الآخر فإن وجود العلو الفوقية، إذا قيس إليه وجود السفل يمتنع، يأبى يمتنع ألا يكون للسفل وجود، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو وراء وجوبه بعلة، يعني وراء وجوب العلو بعلته، يعني فالعلو يكون واجبا عند وجوب علته، فإذا تحققت علة العلو تحقق العلو، فإذا تحقق العلو تحقق السفل، فالسفل يكون واجبا بالقياس إلى وجوب علو الذي هو واجب بوجوب علته. والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كتريك الباري واستماع النقيضين، نفس ذات استماع النقيضين توجب وصف استماع النقيضين بالامتناع. والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته، إذا هو كان ممتنع لعدم علته وليس لذاته، ذات الإنسان ليست ممتنعة ولكن كانت ممتنعة لعدم علتها، وعدمه الممتنع يعني وعدم وجود الممتنع لوجود علته، يعني يكون الممتنع معدوما. ما معنى معدومية الممتنع؟ يعني وجوبه، معدومية الممتنع يعني وجوب الممتنع، وعدم الممتنع لوجود علة، يعني إنما يكون الممتنع واجبا عند وجود العلة. والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، كما في وجود أحد المتضائفين، كما قلنا العلو متى يكون ممتنعا؟ عند امتناع السفل الذي، متى يكون السفل ممتنعا؟ عند امتناع علته، فالعلو يكون ممتنعا بالقياس إلى امتناع السفل الذي هو ممتنع بامتناع علته. فلما لم تتحقق علة السفل، كان السفل ممتنعا لعدم تحقق علته، ولما كان السفل ممتنعا كان العلو ممتنعا، فهو ممتنع بالقياس إلى الغير. وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر، والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، فإنها أي الماهيات الإمكانية كالإنسان كالشجر في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. والإمكان الآن فقط بقي عندنا الإمكان بالغير والإمكان بالقياس إلى الغير. نأتي أولا إلى الإمكان بالقياس إلى الغير. اتفق معي، بالقياس إلى الغير متى يكون وجوب بالقياس إلى الغير؟ إذا كانت العلاقة بين المقيس والمقيس إليه علاقة التلازم والترابط كما في المتضائفين، فإن المتضائفين العلاقة بينهما علاقة تلازم، ولهذا المتضائفين عرف بأنهما يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. هذا الوجوب بالقياس إلى الغير. الامتناع بالقياس الى الغير. ضابطته ان تكون النسبة بين المقيس او العلاقة بين المقيس والمقيس اليه علاقة التعاند. اما اذا كانت النسبة والعلاقة بين المقيس والمقيس اليه ليست علاقة التلازم وليست علاقة الترابط، فهذا هو المعبر عنه بالامكان بالقياس الى الغير. وهذا الفرض وهو الامكان بالقياس الى الغير لا يتحقق الا اذا كانت العلاقة علاقة العلة والمعلول، او كانا معلولين لعلة ثالثة وواحدة. بناء على ان جميع ما في عالم الامكان لا يخلو، عالم الامكان دائرة عالم الامكان لا تخلو، اما ان يكون بعض الموجودات علاقتها مع بعض الموجودات علاقة العلة والمعلول كعلاقة النار بالحرارة، فان النار علة والحرارة معلول، او يكون معلولين لعلة ثالثة من قبيل الحرارة والضوء فانهما معلولين لعلة ثالثة الا وهي النار، او نقول جميع المعلولات في عالم الكون معلول لواجب الوجود تعالى. اذا جميع ما في دائرة الكون لا يخلو، اما ان تكون العلاقة بين الموجودات علاقة العلة بالمعلول، او تكون علاقة معلولين لعلة ثالثة، او جميع ما في دائرة الكون كلها معلولة لله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك لو اردنا ان نمثل مثال على الامكان بالقياس الى الغير، قالوا هذا القياس لا تحقق له في الاعيان، وبعبارة اصولية اثباتا مستحيل لكن ثبوتا معقول وممكن. ولهذا يمكن ان نمثل له بمثال افتراضي، قالوا كما لو افترضنا ان هناك واجبين للوجود، طب يستحيل واقعا تحقق واجب الوجود، تعدد واجب الوجود في الخارج. قالوا لا، نفترض ان هناك واجبين للوجود، الواجب الاول هو الف، الواجب الثاني هو باء. قالوا في الحقيقة والواقع اذا قسنا باء بالنسبة الى الف فان وجود باء لا يمنع من وجود الف، كما انه لا يوجب الوجود لوجود الف. وجود باء بالنسبة لوجود الف ليس واجبا وجود، لانه لو كان واجب الوجود له لما فرض ذاك الف انه واجب الوجود، المفروض ان كل منهما واجب الوجود. فنقول اذا باء بالقياس الى وجود الف يكون باء ليس ضروري الوجود بالنسبة لالف، كما انه ليس ضروري عدم، وهذا معنى انه ممكن، فهو ممكن بالقياس الى وجود الف. هذا هو المعبر عنه بالقياس الى الغير. لماذا قالوا انه افتراضي؟ قالوا في الحقيقة والواقع لان ضابطة هذا القياس وهو بالقياس الى الغير هو اما ان تكون العلاقة علاقة العلة والمعلول، او يكون معلولين علة ثالثة، وفي الواقع العيني والواقع الخارجي الضابطة في هذا القسم، ضابطة هذا القسم أن لا يكون بين المقيس والمقيس إليه علاقة العلة والمعلول، أو علاقة معلولين لعلة واحدة، وهذه الضابطة لا تحقق لها في عالم الخارج، لأن عالم الخارج لا يخلو من فرضين، أما علاقة العلة والمعلول أو هما علاقة معانين لعلة واحدة. إذن إذا كانت ضابطة هذا القيس وهو بالقياس إلى الغير هو أن لا يكون بين المقيس والمقيس إليه، أن لا يكون بين الشيئين علاقة العلة والمعلول الله أو علاقة معلولين إلا واحدة، وبعبارة جامعة وواسعة قل ضابطة هذا القسم وهو بالقياس إلى الغير، وهو الإمكان بالقياس إلى الغير، عدم وجود علاقة التلازم أصلا، هذا لا تحقق له في عالم الخارج. من هنا قال نمثل له بمثال افتراضي، ولهذا قال والامتناع، نعم والامكان، والامكان بالقياس الى الغير كما في الواجبين بالذات المفروضين فرضا، ففرض وجود احدهما كوجود باء لا يمنع، لا يأبى وجود الآخر ولا يمنع عدمه، يعني لا يكون وجود باء بالنسبة إلى وجود ألف ضروري الوجود ولا ممتنع، وهذا معنى أنه ممكنون، إذ ليس هذه العلة، علة ماذا؟ علة كون هذا القسم لا تحقق له إلا بنحو افتراضي، إذ ليس بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة. وأما الإمكان بالغير قال مستحيلون، يأتي بيانه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.